السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشار الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الحديث السادس، أو هو الدرس السادس، يعني هنمشي على ترتيب المحاضرات. الحديث هنا في المتن بيعد الرواية يعدها حديثا، فاحنا هنمشي على ترتيب المحاضرات، فهذه المحاضرة السادسة. المحاضرة قد تشمل على حديث أو حديثين، فالأغلب يعني أو الأكثر لا تزيد عن حديثين في المحاضرة الواحدة، فهنمشي في الترتيب بس عشان يكونوا إيه الأمر واحد، هنمشي على ترتيب المحاضرات وليس على ترتيب الأحاديث. طيب، فقال المحاضرة الإيه السادسة، حديث أنس قال ابن حجر رحمة الله عليه، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذنوب من ماء فأهريق عليه. قال: متفق عليه. قال: وقد جاء في رواية الجماعة إلا البخاري، الجماعة هم السبعة إلا البخاري. قال: وقد جاء في رواية الجماعة إلا البخاري قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. أولا، يعني كما درج ابن حجر رحمة الله عليه أنه يأتي بالحديث دون أن يعني أن يذكر مخرجه وقصته، كما في حديث هو الطهور ماء. هنا أيضا للحديث قصة ذكرها البخاري من طريق أبي هريرة، وهنا ذكر الحديث من طريق أنس، لهذا الحديث قصة من طريق أبي هريرة. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال عربي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم معنا أحد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي: لقد حجرت واسعة، يريد رحمة الله. فلم يلبث أن بال في المسجد. هو المشهور عندنا إيه؟ إن هو هذا الرجل لما بال فزجره الناس وهموا به وتلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال بعدها: اللهم ارحمني إيه؟ ومحمد. لا، القصة ليست هكذا، بل هو دعا أولا بصيغة الإفراد لنفسه وثنى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم ارحمني ومحمد صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا أحد. قال: فلم يلبث، يعني بعد أن دعا فلم يلبث أن قام فبال في المسجد. فهمنا كيف جاء الترتيب؟ ها، يبقى هو أولا قال بهذا الدعاء، فالسلام قال: حجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد. اسم هذا الأعرابي، احنا عندنا الجهالة أنواع ثلاثة: جهالة في السند فيما دون طبقة الصحابة، جهالة في السند في طبقة الصحابة، وجهالة في المتن. الجهالة أنواع ثلاثة: جهالة في السنة فيما دون الصحابة فهذه ضارة ولا يحكم على سندها بصحة ولا ضعف حتى نقف على اسمه. فتسير قطحا في السند لما يقال عن رجل عن أبي هريرة مثلا، أي جهالة في طبقة التابعين تابع التابعين، وأنت يعني ذهب إلى المصنف كده البخاري أو غيره، فهذه جهالة ضارة يتوقف لا يحكم على سندها ولا على حديثها بصحة ولا ضعف حتى نقف على اسم الراوي، إن كان مما يقبل في الجملة صحح الحديث، وإلا فهو موقوف لا يحكم عليه بصحة ولا ضعف. النوع الثاني الجهالة في طبقة الصحابة، هذه ليست بضارة بالإجماع لأن الصحابة كلهم عدول. فإذا قال التابعي عن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه جهالة لا تضر. لذا مما أخذ على البيقوني أنه لما عرف المرسل قال منه صحابي سقط، وهذا كلام ليس بمنضبط. أنا أدم بدأت حاجة بعض خلاص، ودي مش أول مرة، وأنت ألفت الأمر واستمرأته صح؟ لا أنا ما كمش على الصلاة، أنا خلاص صلينا الدرس، ليست هذه أول مرة. طيب اجلس، لكن هذه آخر مرة تأتي متأخر، أقبل ولا تخف. تعال مصطفى، تعال خش في الجلسة، ما تبعدش عن الحلقة، تعال بحب أن نراك، تفضل نجلس يا مصطفى. فقال مرسل منه صحابي سقط، لو أننا على يقين أن الذي سقط اسمه الصحابي فما أصبح مرسلا، لأن الجهالة بالصحابة لا تضر. لما يقال عن رجل صاحب النبي، عن امرأة صاحبة النبي إلى آخره، فهذه لا تضر ولا يكون قطحا، بل يكون حديث صحيحا بالنظر إلى باقي السند. أما الجهالة في المتن فهذه قولا واحدا لا تضر. يعني الجهالة في المتن، قال أبو هريرة أتت امرأة، قالت عائشة قال رجل يا رسول الله، وكهذا هذا كحديث الباب، أتى عربي، فهذا اسمه فلان، اسمه قيل أنه ابن عيينة حصين بن عيينة، وقيل أنه ذو الخويصرة، وهذا أرجح وأقرب، ذو الخويصرة اليماني، وهذا الذي يسمى بلقب بإيه، بالقائل البائل السائل، البائل. نشرح البائل، قال هو الذي بال في المسجد في القصة هذه. السائل أو السائل الذي قال اللهم ارحمني وإيه محمدا في نفس القصة. القائل الذي قال ها اعدل يا محمد، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. طيب سبحان الله، البدايات عنوان للنهايات، بدأ فبال في المسجد ثم انتهى أن يعني أساء الأدب عليه السلام وخرج من ضئده هذا كما قال السلام من كان من الخوارج. فالمهم فهو يسمى القائل البائل السائل. اسمك ايه؟ ها حذيفة، أكيد تكتب حذيفة، لازم تكتب شرط الحضور، لازم تكتب قلم يا جماعة ورقة، ما حدش بيجلس في أي درس لما يكتب، ده شرط الحضور. قال فبال في طائفة المسجد، بال في طائفة أي في ناحية المسجد، لغة مفعل بالكسر مكان السجود، والمسجد يطلق على المعنى الشرعي وعلى المعنى الاصطلاحي. على المعنى الاصطلاحي اللي هو المسجد البناية التي تبنى، كما في قوله تبارك تعالى إنما يعمر مساجد الله، وكقوله تبارك تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام. ده على المعنى الاصطلاحي. المعنى الايه اصطلاحي، هو في الاصطلاح اللي هو ايه، ايوه في اصطلاح الشرع المسجد البناية. المعنى اللغوي المسجد هو ما هو موطن السجود. يعني ايه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض، هل الارض مسجد ان هي كبنايه كبيره على هيئه مسجد؟ لا، اي موطن للسجود، مكان للسجود. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ده معنى الايه الاصطلاحي. معنى الايه غلط، اصحى احنا لسه بنبدا. ها معنى الشرعي مكان للسجود، وان ها اللغوي، وان المساجد لله. ها يحمل على المعنيين، وان المساجد لله اي مواطن السجود. في الحديث امرت ان اسجد على ايه سبعه، وان المساجد لله اي اعضاء السجود لا تكون الا لله، فلا يسجد لبشر ولا لحجر ولا لشجر. تفضل. وان المساجد تطلق تحمل على معنيين، مواطن السجود الاعضاء لا تكون الا لله. على المعنى الثاني، المعنى بقى الشرعي، اسف المعنى الاصطلاحي، ها اي ان المساجد لا تبنى الا لله، فان بنيت لغيره كمسجد ضرار وجب هدمها، او بنيت على قبر ها هذه ليست لله. لذلك قال ابن تيميه ان ادخل القبر على مسجد ينبش القبر، وان بني المسجد على قبر ها يهدم. لما؟ لان هنا يقال ان هذه مساجد ليست لله. قال الله وأن المساجد إيه لله، ليس لضريح ولا لولي ولا لغيره. قال فقوله قول الراوي فأتي بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو الكبير المليء. عندنا أمور ثلاثة يا جماعة، عندنا الدلو والذنوب والسجل. الدلو هو إذا كان فارغا لا ماء فيه. الذنوب هو الدلو المليء، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فالذنوب هو القدر والنصيب الكبير. السجل هو معنى الذنوب، يجمع على سجول وسجال، والذنوب يجمع على ذنائب كزينب و زانب. طيب ذنوب ذنائب، سجل سجال او سجول. طيب فقالوا اتي بذنوب من ماء فاهريق، اصلها اريق، اصل اهريق اي اريق. الفائدة الاولى، هل يجب العمل بظاهر الحديث وان بول الادمي حتى تطهر الأرض لابد من إراقة الذنوب كاملا أم بعضه، أم يراق أكثر من ذنوب؟ قال النووي كما في الروضة، قيل يشترط سبعة أضعاف البول. النووي بينقل الوجوب، قال قيل أنه يسكب على بول الآدمي سبعة أضعاف البول، وقيل يشترط على البول الواحد ذنوب، لأن ظهر الحديث قال إيه هريق ذنوب، يبقى الاثنين إن بان اثنان ها يراق ذنوبان. قال النووي معقبا ويكفي أن يكون الماء المصبوب غامرا للنجاسة على الصحيح. يكتفى بأن يكون المصبوب غامرا للنجاسة، يطهر الأرض، يغمر الماء بلا تقدير على المذهب. يطهر الأرض، يغمر الماء، أي أن يغلب على ظنك أن الأرض قد طهرت بذنوب، بما دون ذلك، بما أكثر. طيب وهذا هو الأصل، يعني قول النووي ها خرجه على الأصل في إزالة النجاسة أن الأصل فيها الأصل في النجاسة عدم العدد إلا ما خصه الدليل. الأصل في إزالة النجاسة ها عدم العدد إلا ما خصه الدليل، وهو حديث الإيه؟ الكلب، غلو الكلب. قوله عود إلى قوله قول الراوي فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يستقى منه قاعدة وهي تحصيل أعظم المصلحتين، تحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، أو بلفظ آخر دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، أو يقال تحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. يعني أيا كان المعنى أو أيا كان اللفظ، فالمعنى إيه؟ عندي الآن مفسدة كبيرة ومفسدة أقل. طيب، فالشرع يوجه العبد إلى أن يفعل ها الصغرى لترك الكبرى. الآن المصلحة الصغرى أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم. طيب، لكن في مصلحة أعظم، وهي ها أن ترى قريشا، أن ترى قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعظم الإيه؟ الكعبة. دي مصلحة عظيمة جدا. فعندي مصلحتان، أن أنا أبني الكعبة على قواعد إبراهيم وأدخل هذا القوس الذي يسمى حجر إسماعيل. طيب، أنتوا عارفين قصة الحجر طبعا، ولا كانت قريش يعني على ما فيها من شرب الخمر والبغاء كانوا حريصين جدا عند الكعبة تبنى بمال إيه؟ مال حلال. فلما أتوا إبناء الكعبة المال نفذ عند منطقة إيه يسمى إيه حجر إيه إسماعيل، فلم يجدوا يعني أحجارا لبناء، فلم يجدوا يعني مال لإكمال الكعبة. طيب، فوضعوا هذا القوس إشارة إلى أن الذي بداخل القوس ده جزء من الإيه من الكعبة. فلو أن الطائف الذي يطوف ها أثناء طوافه دخل في هذا القوس فطوافه إيه باطل. لما؟ لأنه قال وليطوف بالبيت، وهذا لم يطوف، هذا طاف ايه في البيت وليس بالبيت. المهم، فسلم يرى ان هناك مصلحه في بناء الكعبه على قواعد ابراهيم، لكن مصلحه اعظم ان ترى قريشا ان محمد صلى الله عليه وسلم ها ان ترى قريش ان محمد صلى الله عليه وسلم يعظم الكعبه، فترك ايه المصلحه الصغرى لتبقى المصلحه ايه الكبرى. طيب، قتل ابن سلول كان فيه مصلحة، وما المصلحة في قتل ابن سلول؟ اضرب الايه مربوط يكون ردعا لغيره من المنافقين، لكن هناك مفسدة اعظم، سيقول ان محمد يقتل ايه شوف اصحابه دي ايه، واحد يطلع حياته واحد بس، لكن تنقل الخبر الواحد هيبقى كام كتير اصحابه، ويدخل بقى فيهم ايه هو ايه واصل مش من اصحابه، لكن سوف يدخل من حيث الكم من حيث الكيف، من حيث الكيف ليس من أصحابه، ومن حيث الكم لو قتل واحدا سيتناقل أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل إيه أصحابه. فالمهم هنا عندنا مفسدتان في حديث البال، مفسدة الصغرى أن رجل بال في انتهت القضية خلاص، بال في موطن محدد في ركن في طائفة المسجد، دي مفسدة طبعا، لكن المفسدة الأعظم إذا تم زجره تأخرت ليه؟ ها؟ طيب، ليس في النمو التفريط، التفريط في الاستمراء، تستمر الأمر فمش هينفع. فبنقول إيه؟ بنقول أن المفسدة الصغرى أنه بال في موطن محدد من المسألة. المفسدة الكبرى أنه إذا زجروه حال تبوله فأولا ينحبس البول فيه، فهذه مفسدة في بدنه، ينتشر البول على ثيابه، هذا مفسدة في ثيابه تحتاج إلى ماء للتطهير، ينتشر البول في بقعة أوسع من المسجد، فهذه مفسدة في المسجد نفسه. كمن أراد أن يهدم كمن أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. أراد أن يبني إيه؟ قصرا فهدم إيه؟ مصرا. المصر هو البلد الواسع، عايز يبني إيه؟ قصر فيهدم مصر كاملة، بلد كبير. فإذا زجروه حال بوله مفاسد في بدنه تضر بدنه بحبس البول، مفاسد في ثوبه بانتشار البول أكثر، مفاسد في المسجد بانتشار البول، وما أتوا بمصلحة. فهنا استقل العلماء من هذا الحديث أن تغض الطرف عن المفسدة الصغرى، طيب ها، درءا للمفسدة الايه الكبرى، او القاعدة بلفظ اخر دفع اعظم. ايه اعظم مفسدتين؟ ده اسف، ايه دفع اعظم الايه ها المصلحتين بترك ايه ايسرهما؟ بمعنى ايه؟ عندي مصلحة كبرى، وهي ايه المصلحة الكبرى في الحديث؟ طهارة المسجد. طيب ها، وألا يكون موضعا للبول. وإيه المصلحة الصغرى؟ سلام شكرا الله فيك يا سلام. فقال العلماء هنا تحصيل أعظم المصلحتين. إيه أعظم المصلحتين؟ إن هو ها يترك حتى يتم إيه البول، ها لئلا يتنجس ثوبه ويحبس البول فيه وينتشر البول، دي مصلحة أعظم. ها طيب، قال بترك أيسرهما. أي ترك أي ترك أيسرهما؟ إن هو نجاسة بقعة صغيرة ويراق عليها الذنوب فتطهر. إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل إيه بوله، ليس إقرارا، وهذا يدل على أن ليس كل تركا يكون إيه إقرار، يكون إقرارا، ها بل قد يترك تترك المفسدة لمصلحة أعظم. قال دعوه لا تزرموه، أي لا، قال لا تقطعوا عليه بولة. الإزرام القطع، وزرم البول انقطاعه. الإزرام القطع. في الحديث فوائد أيضا، منها العذر بالجهل، وهذا الأعرابي دوما كان الأعراب كما وصفوا في القرآن العرب أشد كفرا ونفاقا، وكان أحدهم يقول يأتي إلى سلم يقول يا محمد يناديه باسمه. فالبعد جفا، ده بيعلمك أن أكثر الصحابة أو أكثر الناس أدبا هم الصحابة، كانوا ليل نهار مع الحديث والسنة والأدب، يتعلمون من هدي سلم ومن سنته ويتأدبون. فالبعد جفا، كلما ابتعد الإنسان عن مصدر الوحي وعن السنة ها يقع له الجفا في خلقه في علمه ويزداد يعني جهلا. لذلك كلما اقتربت من الكتاب والسنة ازددت أدبا وعلما وفقا. اللهم علمنا وأدبنا يا رب. فهنا أيضا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكلام ده لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال القاضي عياض في هذا الحديث الرفق بالجاهل، الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه بغير تعنيف ولا سب، إن لم يأتي ذلك استخفافا، يعني انت عارف ان هو لم يفعل ذلك استخفافا بالمسجد ولا عن علم، يعرف ان هو جاهل لا يتعلم لم يعلم، بل بين له برفق وعلمه أن للمساجد حرمة وحق. فالذي يشتد على الناس ربما يبتلى بما اشتد فيه، خلي بالك، الذي يشتد على الناس ولا يكن بهم على هدينا سلم ربما يبتلى بهذا الأمر. والعجيب في ذلك قصة حكاها صاحب طرح التثريب زين الدين العراقي، بيقول عن الإمام شمس الدين الجناني، شمس الدين الجناني بيحكي قال كنت في المسجد الحرام فرأيت رجلا بال في المسجد فتغيظت، رجل بيبول في المسجد الحرام، قال فتغيظت عليه وزدت في تعنيفه، ثم ألزمته أن يحمل هذه الحصباء التي بال عليها حتى يخرجها من المسجد. شيل اللي انت عملته دوت ترمى بره، ايه اللي بتعمله ده؟ ها طيب. قال فألزمته أن يحمل الحصباء إلى خارج المسجد، ثم تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، فندمت على إفحاشي. ما الإفحاش؟ ها الشدة الغيظة. الله يا جماعة، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ما كان الرفق في شيء إلا زان. جرب ألف طريق من الشدة، الرفق لا يعدله شيء. قال فابتليت بذلك الأمر في يوم أن سبقني البول في إزاري وردائي، في إزاري وردائي، وأنا محرم، فصرت متعجبا من وقوع مثل هذا، وعلمت أن ذلك بإفحاشي على الرجل الذي سبقه البول. الله المستعان. من الفوائد هنا المستقى والتي تستقى من الحديث نجاسة بول الآدمي، وهذا فيه إجماع، صغيرا كان أو كبيرا، نقله النووي وغيره، بول الآدمي نجس صغيرا كان أو كبيرا، سواء كان يأكل من طعام الآدميين أم يرضع من ثدي أمه، ولكن خفف في نجاسة الصبي، يعني ينضح بالماء من باب التيسير. أما ما حكي عن داود من طهارة بول الصبي فهذا قول شاذ، ما يحكى عن داود الظاهري وكأنه يعني استقى القول بطهارة بول الصبي للحديث الذي فرق بين بول الجارية بالغسل وبول الصبي بالنطح، ولكن الإجماع يقضي على هذا الإجمال. يعني لو في إجمال في الحديث، لو في إجمال ها بأن بول الجارية يغسل إذن فهو نجس، وبول الصبي ينضح إذن فهو طاهر، لا، لو قد يفهم من ذلك التفريق في المعاملة، لكن الإجماع قام على نجاسة بول الآدمي صغيرا كان أو كبيرا، صغيرا كان أو كبيرا. وما حكي وما صح عن داود فهذا قول شاذ. أيضا ما ينقل، ما نقله القاضي عياض وابن بطال والقرطبي أن الشافعية قال بطهارة بول الصبي فهذا كلام لا أصل له، وما وجدناه في كتب أصحابه. ما ينقل عن الشافعي نقله القاضي عياض والقرطبي صاحب المفهم. من القرطبي؟ من القرطبي صاحب المفهم؟ المفهم شرح ما شرح صحيح مسلم. من القرطبي؟ اسلام بتكتب ولا ما بتكتب؟ انت عارف اللي فيها اسلام، خلي الكلام ده الناس اللي بقى من الباديه. انت مننا يعني؟ اتفضل. بصريين؟ لا، عندنا ابو احمد قلنا الكلام ده والله، وابو العباس صح كده. ابو العباس هو من صاحب التفسير، وابو احمد ها المفهم، كلاهما متقاربين في الزمن، لكن صاحب المفهم غير صاحب التفسير الجامع لاحكام القران. فالمهم ما ينقل عن الشافعي من القول بطهاره بول الصبي هذا ما صح، انما الذي صح عن داود والاجماع على خلاف ذلك في التفريق ان بول الادمي كله نجس. من الفوائد هنا أنه يصب على نجاسة الأدمي الماء، وهنا الإشكال، ووجه الإشكال أن إراقة الذنوب، طبعا الذنوب ده إيه؟ دون قلتين، أقل من قلتين، فلما يراق على النجاسة ذنوب من ماء هو دون القلتين والمكان بيطهر، إذن معناها إيه؟ أن هذه نجاسة في ماء قليل ولم إيه؟ يتنجس، الجمهور قالوا ايه؟ الجمهور قالوا ان الماء القليل لو دون القلتين اذا وقعت في نجاسة حكم بنجاسة دون ان تبحث عن تغيره. الجمهور قالوا الماء القليل الذي دون القلتين اذا وقعت فيه نجاسة صار نجسا لا يرفع حدثا ولا ينظر في تغيره بل اتركه وعده ماء نجسا. خلافا لمن؟ مالكية. طيب فهنا يقع الإشكال في حديث الباب حديث العربي هذا ماء قليل هو دلو ويأتي على نجاسة فيطهر المكان فسيصير هذا الحديث حجة على من؟ على الجمهور. فقال الجمهور ها قالوا نفرق بين أمرين بين ورود الماء على النجاسة كما في حديث الأعرابي هذا وبين ورود النجاسة على الماء كما في حديث القلتين. قالوا ورود النجاسة على الماء القليل تنتشر فيه ويكون أضعف من أن يدفعها عن نفسه فتنجسه. أما ورود الماء على النجاسة ماء القليل يفرقها. قال المالكية هذا كلام ضعيف تفريق بلا مفرق بل نبقى على أصلنا العام المحكم الماء طهور لا ينجس شيء وهذا أقرب. ها؟ أشار إلى ضعف الحديث وأنه في اضطراب لكن قالوا لو تنزلنا بصحته ها لو تنزلنا بصحته فهذا يعارض هذا استدلال بالمفهوم واحنا عندنا ايه منطوق الماء طهور لا ينجسه شيء. فيه ايضا من الفوائد حجة للجمهور حديث الباب حجة للجمهور الذين يرون ان النجاسة لا يطهرها الا الماء. الجمهور يروا بهذا الحديث ان النجاسة على ثوب على ارض على لا يطهرها الا الماء. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء إذا النجاسة لا تزال إلا بالماء لا بالجفاف ولا بالريح ولا بالشمس ولا إلى آخره. قال أبو حنيفة وروي عن أحمد بل النجاسة أمر أو معنى أوضح أن إزالة النجاسة أمر معلل وليس تعبديا المراد منه إزالة النجاسة. فإذا زالت بالجفاف زالت بالشمس زالت بالرياح وصار صرنا لم نجد لها أثرا ولا رائحة فقد طهر المحل. أو التاني الجمهور قالوا لابد في إزالة النجاسة من الماء لأن الحديث نص عليه. قال أبو حنيفة محمد بن حسن ورواية عن أحمد فهذا الذي رجحه شيخ الإسلام أن إزالة النجاسة أمرا لأنه لا يحتاج إلى نية أمرا ليس مقصودا لذاته إنما النظر إلى عين النجاسة. فإذا زالت بماء زالت بريح زالت بجفاف زالت بالشمس فقد طهر المحل. واستدلوا على ذلك لو مين بقى قول الثاني من يرى أن الماء ليس شرطا في إزالة النجاسة. قالوا حديث البخاري ابن عمر كانت الكلاب ها تبول تقبل وتدبر تبول تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا. هذا في البخاري. ترجم أبو داود لهذا الحديث قال باب في طهور الأرض إذا يبست فدل ذلك طبعا المسجد الصلاة فيه متكررة بين نفل وبين فرض والكلاب تقبل وتدبر تبول وما رشوا عليها شيئا. فاستنبط الحنفية من ذلك أنهم أن الجفاف يطهر الأرض من شمس من ريح إلى غير ذلك. فلولا أن الجفاف يطهر لما تركوا بول الكلاب. وقالوا أن الأرض التي أصابتها نجاسة عندنا فيها وجهان الأول صب الماء الثاني الجفاف بالشمس والريح لأن المراد هو إزالة النجاسة. الأمر دوت ليس أمرا تعبديا وإنما أمر معلل المراد إزالة النجاسة زالت بنفسها. لذلك دائما بقول يا جماعة ها مسألة اسمه إيه اسمها إيه فاكرين رفع الإيه الحدث وزوال ما بقولش إزالة بقول زوال. ليه قلت زوال لما أقول إزالة، الإزالة يفهم منها عمد الإنسان إلى الفعل، وهذا ليس مرادا، إنما الصحابي قال إيه؟ زوال النجاسة، زالت بنفسها، زالت بفعل المكلف، زالت بذاتها، خلاص. أما حاجة إيه؟ أن تزول. إذن قالوا، ها القول، القول الثاني هو زوال الراجح والله الأقرب والله أعلم وأعلم، أن المراد هو زالت النجاسة. وأجابوا عن حديث الجمهور بحديث العربي، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالماء، هذه وقعة عين، لما لرغبة النبي في تعجيل إزالة النجاسة، كان موضع، كان موطن صلاة، فهنا غايتنا في الأمر هو إرادة تعجيل إزالة النجاسة، كان وقت صلاة. وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، عدم ذكر الجفاف والريح والشمس ليس ذكرا للعدم، قاعدة، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. هذه المسألة باختصار آخر فرع فيها، وهي تناقض وقع فيه الحنفية، خرج منه أحمد وشيخ الإسلام، تناقض وقع فيه الحنفية، خرج منه إيه؟ ونحن كده قلنا إيه؟ قولين. القول الثاني خليك فيه، من قال به؟ الحنفية، محمد بن حسن، وروي عن أحمد، واختيار مين؟ اختار شيخ الإسلام. من القول الثاني، القول الثاني دوت بقى طلعوا منه فرعين. الحنفية قالوا إيه؟ الحنفية قالوا بأن الشمس طهر والريح والجفاف، قالوا ولكن إذا طهر المحل بالشمس وبغيرها من الجفاف والشمس، صار التراب الذي طهر بالجفاف، صار هذا التراب طاهرا غير مطهر. يعني طاهر غير مطهر، يعني الموضوع دوت ينفع تصلي عليه، لكن ما ينفعش تتوضأ إيه؟ تتيمم منه. أيوة، قال لك ما ينفعش، لا، وهذا تناقض. ها مين اللي حكم عليهم بقى؟ ايه الجمهور. طب انتم ما انت هتقول اما الموطن يطهر بالجفاف وعليه تصلي عليه وتتيمم منه، واما تقول ان هو ايه لم يطهر. لذا الذي اختاره احمد في روايه وشيخ الاسلام، وهو طبعا ده الاقرب والاقعد، قالوا صار المحل ها طهورا يصلى عليه ويتيمم منه اذا زالت النجاسه، لا رائحه لها طيب ولا لون ولا أثر له. من فوائد الحديث أن النجاسة تطهر بطرق، منها المكاثرة كما في حديث الباب، المكاثرة بالماء، ومنها النزح. نزح النجاسة يعني إيه؟ ده بيكون أكثر في النجاسة الإيه؟ المتصلبة، إذا نزحت من الماء، طيب ماء في مثلا في إسلام، ها ومتوضى إسلام عشان لسه هننسح نسح الماء، نسح النجاسة، مش نسح الماء، نسح النجاسة يعني إيه؟ وهذه في النجاسة التي تكون متصلبة أعزكم الله غائط مثلا، فإذا نزح من الماء وزال أثره طهرت. قالوا الطريقة الثانية المكاثرة كما في حديث الباب. يعني المكاثرة إناء فيه نجاسة فتأتي بماء طهور، تطريق ماء لغاية ما إيه؟ ها أنت مثلا جبت مثلا كوباية فيها مثلا نص كوباية، مثلا كوباية فاضية، كوباية فيها نص مثلا قدر من الشاي، حطها تحت الحنفية المكاثرة، يقعد الماء إيه؟ الماء، الماء لغاية ما إيه؟ بعديها تلاقي الماء كل الكوب كله إيه؟ ها ماء طهور. طيب الطريقة الثالثة قالوا الوي لا، ما هو كده كده لازم يكون في مخرج للنجاسة عشان يحل محلها ليه؟ لو هو في إناء مغلق خلاص. الطريقة الثالثة قالوا المعالجة، ودي دي طريقة حديثة، المعالجة والمعالجة قد تتم للماء النجس وقد تتم للماء الطهور. المعالجة الماء الطهور، تحويل ماء البحر المالح إلى ماء عذب، ده بيقع في الدول التي ليست مالكة للمياه العذبة، ده اسمها معالجة. وقد تتم للماء النجس كماء المجاري عزكم الله، يضاف إليه مواد لإزالة ما به من نجاسة. مسألة أخرى في نقل التراب النجس. إذا بال عربي سيما الناس بال على موضع، قال الحنفية لابد من حفر المكان ونقل التراب الذي بال فيه الأعرابي، بال فيه البائل. وقال الجمهور لا يشترط نقل التراب. استدل الحنفية بحديث الباب وفي زيادة ضعيفة، حديث عبد الله بن معقل مرفوعا: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا مكانه ماء. هذه زيادة منكرة. قال أبو داود هو حديث مرسل، عبد الله بن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ما روي أنهم حفروا التراب فألقوه وألقوا مكانه ماء جاء من وجه منكر. قال شيخ الإسلام رد على هذه الرواية سندا ومتنا، سندا هي ضعيفة. قال من حيث المتن لو نقل التراب النجس لما احتجنا إلى إراقة الإيه؟ الماء عليه. لو خلاص هيخلو يتم إزالة الماء التراب النجس ونقله إلى مكان آخر لما احتجنا إلى إيه؟ إراقة الماء. هذه زيادة ضعفها ابن حجر وابن الملقن والخطابي. عود إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر وإنما هي لذكر الله. فائدتان: الأولى أن المساجد تصان عن القاذورات الحسية، فمن باب أولى أن تزال عن القاذورات الإيه؟ المعنوية. ها الحديث قال إيه؟ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء لهذا البول إنما هي لذكر الله. تأمل في هذا الوقف البديع: ومساجد له ديما صوامع وبيع وإيه؟ ومساجد أعف ومساجد يذكر فيها اسم الله إيه؟ كثيرة. الأصل في المسجد ها للذكر. فإذا كان سلم أمر بإزالة الأذى الحسي فإزالة الأذى المعنوي ما بأول إزالة البدع والشركيات والخرافات في المساجد، أضرحة يطاف عندها ويذبح لها، الطبول والزمور في المساجد، هذا والله العظيم فعلهم ها أشد من فعل إيه؟ الأعرابي والله العظيم. الأعرابي إذا زجر انزجر، زي الفعل بالفرق بين المعصية والبدعة. صائل اللي قاعد مرة كنت بقول لإخوة في مسجد عندنا في ضريح وناس قدام قهوة، تروم اللي قاعد بيشايش قدام القهوة ده هذا حاله أهون من اللي قاعد جوه المسجد بيطوف، اللي صاحب الشيشة دوت بتزجره إيه؟ بينزجر ويطوب ويطلب التوبة ها وينكسر. اما صاحب البدعه لو قلت له ان الضريح هيدفنك جنبه على طول، ما هو كده خلاص دمه ده دين. هكذا البدع تنبت ثم تصبح ايه ها. طيب فالشاهد من كده ايه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بازاله الاذى المعنوي الحسي، فازاله الاذى المعنوي من بدع من شركيات، وقد راينا المشهد الفظيع في الطبول والزمور بدعوه الاحتفال بمولد سلم والنبي من هذا براء. عند المحراب تؤتى بالطبول والمعازف التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم في الصحيح عزل إماما من الإمامة لأنه بصق في القبلة. مسألة البول في المسجد من المحرمات بالإجماع، ولكن وقع الخلاف في من بال في إناء في داخل المسجد. طبعا مسألة حكم الله الإجماع على حرمة البول في المسجد، لكن من بال في قارورة هو داخل المسجد. هذه مسألة متصورة فين؟ قديما قبل أن يكون هناك دورات المياه في المساجد، أو متصورة في الحرم. إنسان عشان يذهب إلى الميضة محتاج يمشي 2 كيلو والزحام شديد. وطيب حكم من بال في قارورة في داخل المسجد قولان. ذهب بعض الشافعية وهو قول الظاهرية إلى الجواز، لأن النهي إنما ورد عن البول في المسجد، أما من بال في قارورة فلم يقع في عين التحريم، والذي عليه الجماهير الحرمة. قالوا لا يجوز البول لا في المسجد ولا في قارورة، لأن هذا من انتهاك حرمة المسجد. رحمكم الله. قال إن هذه المساجد لا تصلح لهذا القذر، وهذا من القذر، بال في قارورة بال في غير، كل هذا محرم. وإذا كان شرع ينهى من أكل الثوم والبصل عن إتيان المساجد، فكيف ها رغم البول الثوم والبصل ليس نجسا، فكيف بمن ها يبول في قارورة؟ بعض إخواننا كان بيأكل بصل في المسجد. يا جماعة إذا كان سلم قال لك ما تقولش مسجد بصل وتجي المسجد تأكل بصل في المسجد، وفي الاعتكاف بقى تلاقي المطبخ بقى والبصل والتقلية حاجة. أيضا أقول على ذلك القاعدة، حكم الهواء حكم القرار، حكم الهواء حكم الإيه؟ إيه حكم الهواء حكم القرار؟ حكم الهواء فرع على القرار، يعني قرار هو الأرض ما ينفعش تقول عليه. فحكم الهواء ها اللي هو إيه؟ الموطن نفسه، يبقى لا يجوز تبول في الأرض ولا في المسجد. حكم الإيه؟ الهواء حكم القرار، الهواء اللي هو ايه ها المكان اللي فيه الارض نفسها. طيب قال ابن قدامة اذا اراد ان يبول في المسجد في طست، اذا اراد ان يبول في المسجد في طست لم يبح له ذلك، لان المساجد لم تبنى لهذا، وهذا مما يقبح ويفحش، فواجب صيانة المسجد عنه. الجمهور يقول لك ايه كمان، بص مبالغه، يقول لك لا يجوز اخراج الريح في المسجد. ذهب الجمهور الى عدم جواز اخراج الايه الريح في المسجد، فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان نهى من اكل الثوم والبصل عن اتيان المساجد قالوا فيقاس عليها اخراج الريح من باب اولى. لكن ذكر شيخ الاسلام وغيره اذا كان المرء كبير السن وقد اشتد عليه البول او كان عنده سلس بول وشق عليه ذلك لمرض، فهذا يسمى ايه فتوى. يبقى الحكم العام يختلف عن ايه الفتوى. طيب سؤال شيخ الاسلام كما في الفتاوى الكبرى، عن البول في قارورة في المسجد، قال منهم من نهى عنه ومنهم من رخص فيه، ثم قال والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب. الأشبه أن هذا إذا فعل لليه للحاجة فقريب، يتفرع على ذلك الحجامة، الدماء نجسة بالإجماع، نقل الإجماع ما يدين عن 10 من العلماء على نجاسة الدم. جزم النووي في شرح مسلم بكراهة الفصد. ايه الفصد؟ خروج الدم. جزم النووي ولم يحكي فيه خلافا بكراهة الفصد في بكراهة الفصد في الإناء، وما حكى فيه خلافا. انت ايه تعمل حجامة في إناء في المسجد. الفائدة الثانية في قولي ان هذه المساجد لا تصلح لشيء الى اخره، ظاهر النص حصر المساجد في القرآن وذكر الله، ولكن هذا الإجماع ولكن هذا المفهوم احنا بقولنا ان هذه المساجد لا تصلح الا ايه القرآن وذكر الله. المفهوم انها لا تصلح لغيره، ولكن هذا المفهوم يخالفه الإجماع، وفالله على ذلك النوم في المسجد. لما نقول مساجد لا تصلح إلا لكذا ولا كذا، يبقى يتفرض علي حرمة النوم في المسجد، ها، والأكل طيب، وحل المنازعات بين الناس. عندنا حديث جابر آسف كعب لما تنازع مع رجل في قضية الدين قال ضاع عنه الشطر. يروى عن ابن عباس لا تتخذوه أي المسجد مرقدة، لو النوم في المسجد. وقال الأوزعي يكره النوم في المسجد. وقيده مالك بالغرباء عبر السبيل، وقيده أحمد بالمسافر، والذي دلت عليه الأدلة ما قاله الشافعي بالجواز للمغترب وغيره. عندنا حديث قم يا أبا تراب، من لما وقعت مغضبة بين فاطمة وعلي، أتى علي المسجد فنام فيه، فأتاه نسلم، نسلم ذهب إلى بيت فاطمة، قال أين زوجك؟ قالت في المسجد، فأتاه فقال قم يا أبا تراب. وعندنا حديث المرأة التي صلى علي نسلم على قبرها، كانت إيه؟ تقوم المسجد وكانت ملازمة في المسجد. وعندنا حديث أهل الصفة وثمامة ابن أسال. فإذن المفهوم في حديث إن هذه المساجد لا تصلح إلا لكذا وكذا غير مراد لما دلت عليه الأدلة من أن أفعالا أخرى تقام في المسجد، وإنما السياق بيّن أن هذه المساجد لا تصلح إلا لكذا وكذا إذا كان في مقابلها ما يعارض تعظيم المسجد من النجاسات والبدع وغير ذلك. ثم ذكر حديث ابن عمر، احنا قطعنا اليوم، احلت لنا ميتتان ودمان، يعني مش هنطول فيه والله، بس هذا الحديث حديث ابن عمر ان السلام قال احلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الجراد والحوت، والدمان الطحال والكبد. قال ابن حجر اخرجه احمد وفيه ضعف، وهذا الحديث الراجح انه موقوف على ابن عمر. أما رفعه ففيه علة بعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ضعيف عند عامة أهل العلم، ضعفه أحمد والنسائي والترمذي، ولكن رجح وقفه الدارقطني وأبو زرعة والبيهقي وابن القيم. قال أبو حاتم إذا ثبت أنه موقوف فله حكم الرفع. إذا الأمر إيه؟ يدور بين كونه مرفوعا وكونه موقوف. لو حتى لو ضعف رفعه فكونه موقوفا وقول الصاحب أحل لنا هذا موقوف له حكم الإيه؟ الرفع، لأن الذي يحل ويحرم هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حاتم الرازي إذا ثبت أنه موقوف فله حكم الرفع، قال لأن قول الصاحب أحل لنا أو حرم علينا أو أمرنا أو نهينا يتم به الاحتجاج، وخاصة أن الحديث معناه ثبت في الصحيح أو في غيره. حلت لنا ميتتان السمك والإيه والجراد، السمك في حديث ثبت في حديث إيه، حلت لنا هو الحل ميتته طيب، وحديث الجراد في الصحيح غزونا سبع غزوات نأكل الجراد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن أبي أوفى في الصحيح غزونا سبع سنوات نأكل الجراد والجماعة، فالمعنى صحيح. الجراد سمي ذلك من الجرد لأنه إيه إذا نزل بمكان لا يبقي ولا يظهر جرده، يقول لك احنا عايزين نعمل جرد من الجراد. طيب أحلت لنا مأخوذ من الإحلال، الجراد هو الجراد مش غيره، لا هيكون طيب. قوله حلت لنا ميتتان السمك والجراد، السمك على أي حال، سواء صاده المرء أو وجده ميتا طافيا، أما حديث الذي استند إليه الحنفية يقولون بتحريم السمك الطافي على الماء لحديث ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فطفى فلا تأكلوه عند أحمد حديث ضعيف. قال وما مات فطفى فلا تأكلوه هذا حديث ضعيف باتفاق المحدثين. قال النووي حديث جابر لو فطفى فلا تأكلوا لا يحتج به ولو لم يعارضه شيء فكيف قد عورض. عندنا العموم حديث العنبر ها لما الصحابة وجدوا حوت عظيم طفى إلى شاطئ البحر لم يكونوا عندهم نص فاجتهدوا قالوا نحن إيه ها مضطرون ها فسلم أعلمهم أن هذا من الميتات الجائزة. والميتة الثانية هي الجراد وهذا جائز بإجماع أهل العلم. قال الليث بتحريمه بتحريم الجراد الليث قال بتحريم الجراد. ابن عربي يقول جراد أهل المشرق حلال وجراد الأندلس لا يؤكل لأنه فيه إيه. وقال الليث بتحريم الإيه أكل الجراد. قال ابن حجر تتبعت كتب الخلاف فلم أقف على مسألة واحدة انفرض بها الليث عن الأئمة والصحابة والتابعين إلا هذه المسألة. قال ابن حجر تتبعت كتب الخلاف كثيرا فلم أقف على مسألة واحدة انفرض فيها إيه انفرض بها إيه الليث عن الأئمة والصحابة والتابعين إلا مسألة الإيه الجراد. سبحان الملك. وكل يأخذ من قوله ويرد من حكمة الله ها أنه يعني لا ليس هناك كمال لأحد وإلا لعظمه الناس وغالوا فيه. بيقول لأن المسألة فيها الحديث في الصحيح وفيها إجماع. يقول ليس لا يجوز أكل الجراد. فقال ابن حجر ما وجدت الليث انفرد بمسألة قال فيها هؤلاء الجمع إلا مسألة أكل ابن ذي هذا. والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي وسلم. إن شاء الله موعدنا الأربعاء مع الدرس السابع وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم شيخنا. النجم على بيصير طهور ولا طهر لو نجس؟ لو إن خفت اختفت منه كل مظاهر النجاسة صار ماء ماء طهورا يرفع الحدث ويزيل الخبث. شيخنا استحالة النجاسة نفس الأمر إذا إذا إذا تحولت بالجفاف بالشمس بغيرها وزالت عنها كل أثر النجاسة من لون أو رائحة صارت طهورة. الأصل عندنا أمر كله أمر ليس تعبديا أمر معلل. والله أعلم.